الحمد لله نرى أن ذلك من باب التلبيس والتدليس، وإن كان من العلماء فإنه من باب الغش للعامة. والرد على هذا الكلام من عدة أوجه. الوجه الأول أن العبرة المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبرة بالحقيقة والمضمون لا بالأسماء والشعارات والرايات، وإنك إذا نظرت إلى حقيقة هذا الاحتفال وجدته داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وغيرها من النصوص الدالة على تحريم الإحداث في الدين. وهذه المحدثة لا عبرة بأسمائها البراقة التي يراد بها زخرفة هذا الباطل، فهذا من باب تلبيس الباطل لبوس الحق في الظاهر حتى تقبله النفوس وتستسيغه الأرواح ويخادع به العامة. فإن كان قائل ذلك من أهل العلم فإنني أذكره بالوقوف بين يدي الله عز وجل، لأن هذا من الغش للعامة. فإن هذا الاحتفال أمر محدث، فإذا سموه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أو سموه إحياء لذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أو سموه مصلحة مرسلة، فإن هذه التسميات التي تدغدغ مشاعر العوام وأنصاف المثقفين لا تضفي على هذه المحدثة شيئا من المشروعية أبدا. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الذين يطوفون حول القبور ويذبحون عندها وينذرون لها ويستغيثون بأصحابها ويدعونهم ويبتهلون إليهم ويتقربون لهم بأنواع القرب، إنما يسمون هذا الشرك الصريح تعظيما للأولياء ومعرفة لمنازل أولياء الله عز وجل. وكذلك الذين يشربون الخمر يسمونها أم الأرواح، وكذلك الذين يجيزون الاختلاط يسمونه روح العصر، وغير ذلك من زخارف القول التي تمليها عليهم شياطينهم حتى يروجوا باطلهم. وصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: يوحي بعضهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقول الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات المنكرة ومن البدع المستهجنة التي لم تكن معروفة في القرون المفضلة، لا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباعهم، وإنما هو من محدثات الأمور في الدولة العبيدية الفاطمية كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى وأهل التاريخ. ولو كان الاحتفال بمولده مشروعا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحث عليه ورغب الصحابة فيه، لكن مر عليه 63 عاما، 40 منها قبل البعثة و23 منها بعد البعثة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة مولده ولا مرة واحدة. ومن المعلوم أن أحب الناس إليه أصحابه وهو أحب إليهم من غيره، فمع شدة حبهم له وتعظيمهم له لم يثبت عن أحد منهم أنه أحيا ليلة مولده بشيء من ذلك. فلا يجوز أن نخادع الناس بمثل هذه التسميات البراقة، ولا يجوز لنا معاشر العلماء وطلبة العلم أن نروج هذا الباطل على الناس حتى نكسب منزلة في قلوبهم، أو أن يصفنا الناس بأننا أهل اعتدال وتوسط وأهل نظرة ثاقبة فكل ذلك من حطام الدنيا وبهرجها ومدحها وثنائها، ولا ينفع شيء من ذلك العالم بين يدي الله عز وجل، لا ينفع العالم شيء من ذلك مطلقا بين يدي الله تبارك وتعالى. وأما قوله بأنه مصلحة مرسلة فإننا ننكر هذا الإطلاق من وجهين. الوجه الأول أن المصلحة المرسلة عند من قال بأنها حجة إنما يشترط عدم معارضتها لشيء من المصالح المعتبرة شرعا، فكل مصلحة تدعى تكون على خلاف ما شرعه الله عز وجل وعلى خلاف دينه فإنها مصلحة لاغية ليست بمعتبرة. ومن المعلوم أن من الأبواب التي سدها الشارع أبواب الإحداث في الدين ما ليس منه، فكل مصلحة تدعى في شيء من البدع والمحدثات فإنها مصلحة لاغية لأنها تعارض الشرع وتخالف المتقرر في الدين. فإن مصلحة الاتباع أعظم مراعاة من هذه المصلحة المرسلة كما سماها صاحبها أو الناطق بها، فلا يجوز أن نعتمد على قولهم بأن الاحتفال مصلحة مرسلة في تجويزه أو تسويغه للناس، لأنها مصلحة قامت في ذهن صاحبها، لو أنه عرضها على مقاصد الشريعة لتبين له بطلانها كل التبين. فالمصالح التي يدعى بأنها معتبرة وهي على خلاف شيء من الشرع فإنها وسوسة شيطان أوحى بها إلى هذا الشخص الذي نطق بها ودعا الناس إليها. والأمر الثاني، لقد قرر أبو العباس وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم أنه ليس هناك مصالح مرسلة، بل كل مصلحة فإن الشارع قد دل عليها إما دلالة منطوق وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام، فليس هناك مصلحة يقال بأنها مصلحة مرسلة، ولا يعرف هذا المصطلح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة، وإنما هو إطلاق أطلقه بعض الأصوليين وفرع عليه فروعا وقرر له أدلة، وإلا فالذي نعتقده وندين الله عز وجل به إن شاء الله هو أن كل مصلحة يدعى أنها مرسلة إذا كانت معتبرة متوفرة فيها شروط الاعتبار فإن الشريعة لا بد وأن تدل عليها إما دلالة عموم أو دلالة إطلاق أو دلالة خصوص أو دلالة تقييد أو دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. لا يمكن أبدا أن يكون هناك مصلحة غفل الشارع عنها، لم يقررها بشيء من أنواع الدلالات المعروفة في كتب الأصول. فإذا ما يدعى بأنه مصلحة مرسلة ويجعل حجة في تجويز الاحتفال هذا من الكذب والدجل والتزوير وزخارف الأقوال التي أملى بها الشيطان على قلب هذا الناطق ليزخرف هذا الباطل بها. والذي ندين الله عز وجل به أن كلامه باطل وأن تخريجه هذا الفرع على ما يسمى عند الأصوليين بالمصلحة المرسلة أنه تخريج لاغ من هذين الوجهين، أنه ليس ثمة مصلحة إلا والشرع قد دل عليها، وأن كل مصلحة تدعى على خلاف غرار الشرع وما قرره الدين والأدلة فإنها تعتبر باطلة. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة باعتبار وصفه، يعني أن الإنسان إذا كان سيحتفل لأنه يحب رسول الله فنقول أما محبتك لرسول الله ففرض ديني واجب، ولكن تعبيرك عن هذه المحبة بصورة الاحتفال هو الممنوع، فلك أن تعبر عنها بما أمرك الشارع به وهو الاتباع. فعلامة صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اتباعه واقتفاء أثره وإحياء سنته وتحكيم شريعته ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم. ولكن من العجب العجاب أن الدول التي تشرع الاحتفال به دول لا تحكم الإسلام أصلا، لا تحكم شريعته، لا تحكم شريعته. وكم يحصل في هذه الليلة من اختلاط الرجال بالنساء والقصائد المبنية على الغلو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المنكرة التي لا تأتي الشريعة بتجويزها، فويل للعالم الذي يجيز ذلك من الله عز وجل، لا سيما إذا كان يعلم خطأ قوله، وأما إذا كان مجتهدا فالله عز وجل يغفر للعالم اجتهاده إذا أخطأ فيه، بل ويأجره عليه. ولكن من الناس من يريد أن يصحح، من الناس من يريد أن يمدح، ولكن من الناس من يريد أن يمدح وأن يثنى عليه بالوسطية والاعتدال، وأنه صاحب نظرة متوسطة تجمع بين الأطراف السنية والبدعية، ويقرر مثل هذا الكلام حتى يقرر هذه النظرة في قلوب الناس عنه. فويل لمن كان منطلقه في تقرير الأحكام الشرعية نصرة شخصه فقط أو إعلاء منزلته في قلوب الناس. فالدين دين الله عز وجل، فلا ينبغي أن يتلاعب به بمثل هذه الصورة، والله أعلم.